ويحكم بينهما بالتماثل. السبب في ذلك ورود اللفظ مستقل زي الوجه، وده لفظ عام مشترك لا يعني يستخدم في كل ما أضيف إليه، لفظ عام، ما فيش واحد بيقول وجه منفصل عن الثقيل. هل في واحد بيقول وجه ويسكت؟ لازم يقول وجه إيه؟ وجه محمد، وجه محمود، رأيت وجه فلان، وجه فلان جميل، يقيده، لكن لا يطلق اللفظ يقول وجه، لأن يعني الكلام ده عام ومشترك بين الكل. الكلام العام المشترك ده ما حدش بيقوله ألا الناس اللي هم المجانين أو الناس اللي بيقولوا كلام ما تعرفليش معنى. الكلام المجرد اللي بيسموه كلام مجرد عن الإضافة، يعني ما مش مضاف لا للخالق ولا للمخلوق. الكلام المجرد عن الإضافة دي هل هو موجود في الواقع؟ أبدا. أما نقول في الواقع يعني إيه؟ في العالم المرئي المحسوس، وليس هذا الكلام ليس له وجود في الواقع، له وجود في الذهن. ممكن الذهن يقول لك مثلا إن اللفظ ده هو عام مجرد، زي ما ضربنا مثلا في المرة اللي فاتت قلنا إيه؟ طائر كبير وفيل إيه؟ كبير. إيه المشترك بالاثنين؟ لفظ كبير. هل سمعت واحد بيقول كبير من غير ما يقيده بشخص أو بشيء معين؟ يعني ينفع واحد يبقى قاعد في وسط المحاضرة كده يقول كبير، ونقول له ماذا تقصد بكبير؟ يقول والله ما فيش مقصودش أي حاجة خالص، هي كلمة طلعت كده وخلاص. نقول لا، ده مش كلام عقلاء. كلام العقلاء لابد فيه من تقييد اللفظ بما خصص به. فنقول طائر كبير، يبقى نفهم طائر كبير بالنسبة للطيور، وعمر ما في واحد يقول طائر كبير فيتصور فيل أبدا. أنا بقول لك فيل كبير أتصور فيل بالنسبة لبقية الفيلة. أما أقول لك مثلا طائر كبير فحد يتصور سيارة؟ أبدا، لا يمكن أبدا. أقول هذه سيارة معروف إن لها معنى غير معنى الطائر. فلما أقول طائر كبير أدى توصف بأنه كبير، وفيل كبير توصف بأنه كبير. إيه المشترك بالاثنين؟ نقول لفظ كبير عند التجرد عن الإضافة، لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق ولا إلى أي شيء. ده بيسميه لفظ مشترك عام يستخدم عند كل الخلائق. ممكن تضيفه لأي واحد، تضيفه للخالق، تضيفه للمخلوق، بس لو أضيف إلى ذات بعينها فلا أتصور غيرها. يعني قلت مثلا رجل كبير، يبقى أتصور رجل بالنسبة لبقية الإيه؟ البني الإنسان. من طائر كبير، هل يتصور رجل ولا طائر؟ ها؟ طائر معروف كيفيته، كبير بالنسبة لبقية الطيور. فيل كبير، هل يتصور مثلا إنسان؟ يتصور فيل بالنسبة لبقية الفيل. فأنا لما أقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى كبير، يبقى أنا وصفت ربنا بأنه كبير. ما كيفية كبره وسعة ذاته سبحانه وتعالى؟ دي ما عرفهاش. لكن عمره ما رب أذكر لفظ كبير فأتصور المخلوق. أقول مثلا زي ما قلنا المرة اللي فاتت الرحمن والعرش إيه؟ استوى، فيتصور استواء سليمان. والله أنت الغلطان، هو بيقول استوى الرحمن على عرشه، ما بيقولش سليمان استوى على عرشه. لما يقول ولها عرش عظيم، هو يقصد بالقيس. طيب أقدر أتصور عرش بالقيس لأن فيه زي مش كده برضه يا أخوانا؟ أتصور عرش بالقيس وأتصور كيفيته، هيكون له قوائم وبتخضع لقوانين الجاذبية الأرضية والأشياء دي كلها، أقدر أتصور كيفيته لأن فيه مثيل له. إنما لما أقول الرحمن العرش استوى أتصور كيفيته إزاي؟ من يتصور كيفية استواء الحق سبحانه وتعالى؟ عشان أعرفه يلزم أمراني، وإحنا بنقول الكلام ده على طول، إن عشان تعرف كيفية وصف الله عز وجل لازم حاجتين. الأمر الأول إيه؟ ها؟ قولوا أشوفه، لازم أشوف عشان أعرف كيفية استواء الله عز وجل وأعرف شكل العرش، لازم أشوفه بعين. هل في حد شاف العرش؟ هل حد شاف الحق سبحانه وتعالى أو رأى الحق سبحانه وتعالى؟ أبدا. إحنا في الدنيا ابتلانا الله عز وجل بألا نراه. الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث الإمام مسلم قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. في الآخرة سنرى إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الرؤية، لأن الرؤية نعيم بعد الجنة للذين أحسن الحسنى وزيادة، زيادة الرؤية. وجوه يومئذ نظرة لربها نظرة. لكن حد شاف ربنا سبحانه وتعالى يا أخوانا؟ رؤية عينية ما حصلتش. وقالت أم المؤمنين عائشة الحديث الصحيح من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله فريا. يبقى احنا ما شفناش ربنا سبحانه وتعالى، فانا ما اعرفش اي كيفيه من كيفيه الصفات اللي ذكرها. اعرف انها موجوده، يعني فيه يد وفيه وجه وفيه سمع وفيه قدم وفيه ساق زي ما اخبر النصوص واؤمن بها، لكن ما كيفيتها؟ مش ممكن اتصور كيفيه انسان، والا يبقى عالي تعبان. لما واحد يقول ربنا سبحانه وتعالى يذكر وجهه فتتصور وجه انسان،

التأويل بغير دليل تحريف، والتحريف أقبح منين؟ من التعطيل، صح صح، والتعطيل أقبح من التكييف والتمثيل. فالحكاية مش هينة زي ما هم متصورين، لا. ولذلك اللي بيقول استوى استولى فعله أقبح من، خليكوا وياي، فعل الممثلة وأبي داود الجوالي، وفعل المشبهة برضو تبعه، والمعطلة وقع كمان في زيادة من الضلال أنه غير لم يكتفي بذلك. أصل هو ليه هو عطل الصفة؟ لماذا عطل الوصف؟ ها؟ لأنه معتقد أن الله لو له صفة هتبقى شبهنا، فكيف ومثل، مش كده برضه؟ طيب، فلما يعطل الصفة دي جريمة. طيب يا سيدي حاضر، ماشي خد اسطوانات نصح المكتبين اللي هياخد ينسخ منها للدين، ماشي؟ صلى الله على رسول الله. لما هو عطل الوصف ونفاه الناس مش هتسيبه في حاله، دي جريمه. فعشان يستر الجريمه ديت يقول لك والله يا اخي انا باول المعنى، انت ليه؟ ده اللغه حماله، واللغه فضفاضه، وبلاغه، وصياغه، ويدخل لك بقى في ايه؟ في قضيه يحسسك ان انت ما بتفهمش، وهو الاستاذ البلاغه اللي في الدنيا. ها؟ ماسونيه ايه؟ اي ما هو اقول لك هو اللي هو فاهم كده. لا هو هو احنا بنفترض في حسن النيه، ما بنفترضش سوء النيه. يقول لك انا باول خوفا من ان اقع في التشبيه. لا، ده تاويلك دي لو كان بدليل مقبول زي تاويل اليد بالقدره. يقول لك اليد معناها ايه؟ يد الله فوق ايديه، يقول لك معناها القدره او القوه. أو النعمة، بل يداه مبسوطتان، يقول لك اليد معناها النعمة. أقول لك انتظر، فيه نص ممكن يبقى الإيه؟ بمعنى القوة، وفيه نص ممكن اليد تيجي بمعنى النعمة، لكن فيه نص لا ينفع عليه النعمة ولا القدرة ولا القوة. زي قول الله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان. دي لو اولها بالنعمه والقدره يبقى تحريف. ولذلك انت عشان تعرف واحد يجي يتقلل الاول في اليد، فاقول لك في صفه اليد، هل اليد نعمه ولا قدره ولا ايه بالظبط؟ يقول لك اليد بتيجي بمعنى القدره. اقول له ماشي، بس فيه نص في حال التثنيه ما ينفعش تتاول بالقدره والنعمه، ولو اولتها بالقدره والنعمه في حال التثنيه يبقى تحريف. فعشان اعرف اذا كان هو محرف ولا مؤول، ما بحثت عن اليد في حال الافراد ولا في حال الجمع. اولم يروا ان خلقناه مما عملت ايه؟ ايدينا. اليد هنا ممكن تيجي بمعنى القوه او بمعنى النعمه او بمعنى التعظيم. طب يد الله فوق ايديه تيجي بمعنى القدره، ممكن بيبقى وصف من اوصاف اليد، لكن في حال التثنيه ما ينفعش. وابن القيم عمل بحث جميل في المساله دي، لو صيغه اليد وردت مثناه، من اولها في حال التثنيه يبقى محرف على طول. فعايز تعرفه تمسكه، تمسكه في حال التثنيه. هل هو في بيقول في الايه اللي بيقول ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، بيقول فيها ايه؟ او في قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، ان قال اليد معناها النعمه، نعم الله لا تحصى ولا تعد، فانت حصرتها في نعمتين ليه؟ يبقى في حال التثنية لو أول اليد بمعنى النعمة والقدرة يبقى إيه؟ تحريف. فعايز تعرف منهج واحد، تمسك اليد وهو بيفسرها في حال التثنية. شوف الآية دي بيقول فيها إيه؟ إن كان بيقول فيها نعمة أو قدرة ومصر، يبقى في هذه الحالة مذهب ومذهب أشعري أو ما تريدي أو أي مذهب فيه من المذاهب المتكلمين الذي يحرف فيه المعنى تحت مسمى التأويل. وده تعتقد منه وتكشف على طول ان هذا الرجل ما فعل هذا الا لانه يظن ان لانه يعطل صفه اليد وينفيها عن الله عز وجل، وما فعل ذلك الا لانه يعتقد ان الله لو كان له يد تبقى شبه مين؟ البشر، فشبه ومثل. ودي من ضمن الحاجات اللي بتميز معتقد السلف الصالح عند من يتحدث او يتكلم. تقدر لو واحد خطيب اشعر المعتقد تقدر تستوعب كلامه من خلال لو قال لك اليد هنا معناها